هذا سائل يسأل في سؤاله يقول: من نسي واجبا في الصلاة وأراد أن يسجد سهوا قبل التسليم فنسي ولم يذكر إلا بعد التسليم مباشرة فلم يأتي به متعمدا، فهل تبطل صلاته لتعمده ترك السجود؟ هذا يصلح يكون سؤال اختبار، ماذا تقولون؟ لا لا لا, لا تفسد صلاته، لأنه إذا كان قبليا وتعمد ترك القبلي في هذا الحال تبطل صلاته، لأنه ترك سجودا واجبا في داخل الصلاة تعمد تركه فتبطل صلاته. لكن إذا أخره وجعله بعد الصلاة بعد التسليم خرج عن أن يكون ماذا؟ أن يكون في داخل الصلاة، فأصبح ذلك من الجبرانات، وإذا ترك البعدية فإنه لا تبطل الصلاة به. هذا يقول: صلاة المفروضة في الطائرة إذا كان لا يسمح القيام هل له أن يصلي قاعدا أو يخالفهم ويقوم ويصلي؟ لا، عليه أن يطيعهم، لأنه دخل على أن يلتزم بأنظمتهم وأمورهم، وعليه أن يطيعهم في هذه الحال ويصلي، والحمد لله فيه سعة وتجوز الصلاة في هذه الحال والحمد لله. هل يجوز للمريض أو المتعب عند التنفل أن يسند ظهره على الحائط أثناء الصلاة وهو قائم؟ لا يلزمه ذلك، بل يقولون بأنه إذا أسند ظهره بحيث أنه أصبح معتمدا عليه لو أزيل هذا الحائط سقط، فهذا لا يجوز، يكون اعتمادا كليا. لكن الحمد لله جعل الله له ساعة، وإذا كان كما قال بأنه مريض أو متعب فإن أجره يكون تاما، إنما يكون على النصف إذا كان مستطيعا قادرا وصلى جالسا فإنه يجوز، أي تجوز صلاة النافلة في حال الجلوس في هذه الحال مع القدرة على القيام دون تعب، ومع ذلك يحصل له نصف الأجر. أما إذا كان تركه للقيام في هذه النوافل لأجل كونه مريضا أو متعبا فإن أجره يكون تاما والحمد لله. يقول: هل الأولى قيام الليل أم الوتر؟ لا، قيام الليل هم باب النافلة، النوافل المطلقة، قيام الليل من النافلة المطلقة، والوتر هو الذي يكون مؤكدا، وهو الذي لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، ويأتي الخلاف في المراد به لاحقا إن شاء الله. قال: هل توضحون تفضيل صلاة الوتر على صلاة التراويح بأكثر توضيح؟ وعلى كل حال لم نفضل الوتر على التراويح، وإنما التفضيل كان للتراويح على الوتر، والسبب في ذلك أن التراويح الأصل في مشروعيتها أنها تكون في جماعة، بخلاف الوتر، الوتر يكون في جماعة إذا كان ملحقا بالتراويح ويكون لوحده في بقية الأشهر، لأنه لا يشرع أن يصلى الناس في جماعة دائما مستمرا في غير رمضان، فعلى ذلك يكون التراويح أفضل من الوتر. هذا يسأل عن صلاة التسابيح، الذي يظهر والله أعلم أنها الأثر فيها ضعيف، وعلى هذا فلا تصح ولا يحسن فعلها ولا يسن فعلها، فهي مخالفة لصور الصلاة ونحو من ذلك، وفي النافلة كفاية والحمد لله. هذا يقول: من تبين ميزات دليل الطالب، وهل يحتوي مسائل نوازل مستجدة؟ لا يكون نوازل في وقته، لكن بعد الزمن لا تكون نازلة، النازلة التي المسألة النازلة في الحادثة في وقتها استجدت للمجتمع في ذلك الوقت. أكثر ما يتميز به دليل الطالبي وهو المرء الكرمي سهولة عبارته وكثرة تقسيماته، يعني يقسم التقسيمات الشروط والواجبات الأركان ونحو من ذلك، فهذا يعطي توزيعا للموضوع، بخلاف زاد المستقنع فهو مغلق قليلا شديد في عباراته، ولذلك كل من وصفه قال بأنه لا شك أنه أصعب من دليل الطالب من هذه الناحية، كثر ضمائره، لكنه أغزر من جهة المسائل، أكثر مسائلا من دليل الطالب. قال: هل يلزم الترتيب في قضاء النوافل بالنهار، ركعتي الفجر، الوتر، الضحى؟ طبعا سيأتينا فيما يتعلق بالوتر وقضائه متى يكون، وهل يكون وترا بعد ذلك أو لا يكون، وفيما يتعلق بركعة الفجر هذه من السنن، أما الضحى فهي من النوافل. فالذي يظهر والله أعلم أنها تفعل في وقتها، فإن فعل وقتها فإنها لا تفعل، بخلاف السنة الرواتب فإنها تفعل حتى في غير وقتها. قال لماذا لا يقال إن صلاة العيدين أفضل من صلاة الكسوف؟ لعلها لا تدخل في هذا التفضيل، لأنها يعدونها من باب ما يسمى بالفرائض، فرائض فروض الكفايات. والله أعلم.